الشام بالنسبة لمصر تبدأ من بعد غزة، يعني من غزة يعني من العريش. لو حد فيكم راح العريش يلاقي العريش بلدين، عريش مصرية وعريش فلسطينية، والفاصل بينهم مجرد إيه يعني شارع أو كده، بس حدود معروفة لها. فيبدأ من عريش غزة حدود الشام، يدخل فيها فلسطين ويدخل فيها القدس ويدخل فيها دمشق ويدخل فيها كل بقى بلاد الشام إلى أن تصل إلى حدود المملكة العربية السعودية، أو هي حدود الحرمين من الناحية الأخرى.